أسماء لازمة النداء. وفل بعض ما يخص بالنداء، لؤمان نومان كذا والطردا، في سب لنثى وزن يا خباث، والأمر هكذا من الثلاثي. وشاع في سب الذكور فعل، ولا تقس وجر في الشعر فلو.